الجمهور غير بالجر على النعت. غيري قرأ الجمهور غيري بالجر على النعت. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب، ورويت عن ابن كثير. وذو الحال الضمير في عليهم، غيري بالجر نعت للذين، صراط الذين أنعمت عليهم غيري، وقرأت غيره بالحال، لكن قراءة الشورى قراءة الجمهور غيري بالجر نعت للذين، صراط الذين غيري. نعم. وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى لقول الشاعر: كأنك من جمال بني أقيش، يقعقع عند رجليه بشني، أو يقعقع، كأنك، نعم يقعقع عند رجليه بشني، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن، يعني كأنك جمل من جمال، حذف جمل وأبقى الوصف، كذلك غير المغضوب عليهم، غير الصراط المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذه الآية الكريمة والتي قبل هذه الآية الكريمة فيها بيان أقسام الناس، والناس ثلاث أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين سلكوا مسلك الهداية، هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، علموا الحق ثم عملوا به، وهم أربع طبقات: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما بينه الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الطائفة الثانية المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم ولكن تخلف العمل، فسدت إرادتهم والعياذ بالله، نعوذ بالله، فسدت إرادتهم. والطائفة الثالثة الضالون، وهم الذين ليس عندهم علم، تخبطون في دياجير الظلمات، فقدوا العلم، يعملون ولكن على غير بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الحق وأهل الاستقامة وأهل الصراط المستقيم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، يعملون على بصيرة، نور الله بصائرهم ثم وفقهم للعمل. وأما الطبقة الثانية فهم الذين أعطاهم الله العلم لكن فسدت إرادتهم فلم يعملوا. والطائفة الثالثة ليس عندهم بصيرة ولا علم. ويدخل في الطبقة الثانية المغضوب عليهم دخول أولي اليهود، ويدخل في الطبقة الثالثة النصارى، حتى إنه فسر المغضوب عليهم باليهود، وفسر الظالم بالنصارى. ومن فسد من علماء هذه الأمة فهو مغضوب عليه من الضالين، ومن فسد من عباد هذه الأمة فهو ضال مع الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى. وهذا معروف في اللغة العربية أن ما فهم يحذف اختصارا للكلام. نعم. وقد دل عليه سياق الكلام في وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم. مثل ومن ذلك قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. حذف الجواب لدلالة الكلام عليه والتقدير، ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمة الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا، فحذف لكان هذا القرآن جواب لو لدلالة السياق عليه. نعم. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر، في بئر لا حور، في بئر لا حور سعى وما شعر، سرى، في بئر لا حور سرى وما شعر. تعلم عليه هذا التعليق ولا ذكر لمن البيت؟ نعم. ايش قال؟ اوله بمعنى في بئر حور سرى اي في بئر هلك، ها؟ حور في بئر ايش؟ ويستشهد على قيله ذلك ببيت العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر، ويتأوله بمعنى في بئر حور سرى اي في بئر هلك، وان لا بمعنى الالغاء والصله. نعم. اي في بئر، في بئر حور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القران عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. نعم، القراءة الشاذة إذا تثبت تحمل على أنها تفسير، لأن تكون قراءة سبعية ولم تثبت قراءة. ومن ذلك ما في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة الصيام ثلاثة أيام متتابعات، في قراءة في مصحف ابن مسعود الصيام ثلاثة أيام متتابعات تحمل على أنها تفسير. ومن ذلك في سورة الكهف وأما الغلام فكان أبواه وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، أيضا هذه تفسير تحمل على تفسير. نعم. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا، إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما. يعني طريقة الضالي، طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالي، هذه طريقة وهذه طريقة، غير المغضوب عليهم هذه الطريقة، ولا الضالين هذه طريقة، هلا للتأكيد. فلو حذفت لا غير المغضوب عليهم والضالين لم يكن هناك فصل بين هذه الطريقة والطريقة، فيها في موضعها يعني من أفصح ما، من أفصح الكلام. نعم. وكلام الله أفصح الكلام. نعم. وأفضل الكلام وخير الكلام. نعم. وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. نعم. طريقتان منحرفتان عن الحق، ومن فسدت إرادته سمى غاوي، سمى غاوي، ومن تعبد على جهل وضلال يسمى ضال، من لم يكن عنده علم يسمى ضال، ومن كان عنده علم ولكنه لم يعمل فسدت إرادته سمى غاوي، ومن علم وعمل يسمى راشد. هذه طرق ثلاثة، راشد وغاوي وضال. وقد برأ الله نبيه الكريم من هاتين الطريقتين الغواية والضلال في قوله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني لم يكن ضالا عليه الصلاة والسلام ولم يكن غاويا، لم يكن ضالا بل هو على بصيرة من ربه، علمه ربه وأدب ربه فأحسن تأديبه وعلمه، قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهو عليه الصلاة والسلام راشد لأنه يعمل، هو أعبد الناس وأزهد الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأعبد الناس لربه عز وجل عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. نعم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم، الغالب على اليهود العلم والاعتراف، لكن قد يوجد طوائف اليهود من هو ضال ليس عنده علم ولا بصيرة، كما قال سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا مجرد التلاوة. بين سبحانه أن من طوائف اليهود من هو جاهل ليس عنده علم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والنصارى أيضا الغالب عليهم الضلال، لكن فيهم في بعض الطوائف علماء كثيرون، قال سبحانه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. في رهبان وأحبار علماء من اليهود والنصارى، لكن الغالب على طوائف اليهود العلم وفساد الإرادة وتخلف العمل، والغالب على النصارى الضلال وعدم العلم. نعم. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد ابن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاءت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له فقالت يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي قالت فمن علي نعم كان ما من عليها قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها أكانه من عليها احتمل فمن قالت فمن علي فهذه العبارة قالت فمن علي نعم فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه لقد فعل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لأن نعم لأن حاتم معروف أنه كريم مشهور هذا يضرب به المثل في الكرم وهذه أخته وهذا عدي ابنه وكان قد فر من النبي صلى الله عليه وسلم فلما وبقيت عمته العجوز فلما أخذها النبي ومن عليها وأعطاها الحملان جاءت إلى أخيها عدي وقالت لقد فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما فعله أبوك هو حاتم المعروف بالكرم. نعم صلى الله عليه فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته عدي يعني عدي هذا كلام لعدي نعم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر ليس بملك كسرى ولا قيصر بملك أو بملك ملك كسرى تكون كذا عبارة قبلها قال فأتيته نعم. فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان نعم. وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر أو نعم يملك لا ليس بملك أحسن يعني ما تكون صفة يعني ليس ملكه ليس كملك لا ليس بملك كسرى يعني ليس مشابها لملك كسرى نعم. ها محتمل أقرب الصبيان يحتمل صبيان نعم صلى الله قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقول الله أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى وذكر الحديث. وهذا هو الشاهد، المغضوب عليهم الضالين والنصارى، المغضوب عليهم اليهود والنصارى والضالين النصارى. نعم. وذكر الحديث ورواه الترمذي. وليس المراد أنه خاص بهم، بل المراد أنهم يدخلون دخولا أوليا، وإلا فكل من فسد من العلماء فهو مغضوب عليه، وكل من تعبد على جهل وضلال فهو ضال، كل من تعبد على غير بصيرة فهو ضال، وكل من فسدت إرادته ولم يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. نعم. صلى الله السلام والعافية. نعم. صلى الله عليه. ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري. مري بن قطري، كأنه شكلها شكلا بالحركات. لا مري بالتشديد بضم الميم. نعم، بضم الميم وتشديد الراء. مري بن قطري. نعم. عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود، ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان ابن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق بركاتنا فعل هذا إن شاء الله. توقف الآن صلاة الاستسقاء، ونعود إن شاء الله، نعود إن شاء الله بعد صلاة الاستسقاء من الدرس. وفق الله جميع الأحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر عن مدين العقيلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فالله أعلم. ها؟ إيش وقد وقع إيش؟ وقد وقع في رواية عروة تسمية. نعم. عبد الله بن عمر عندكم؟ سبق نعم صحيح. سبق ذكره ولا ما سبق؟ عمر؟ لا ما سبق. ها. عبد الله ولا عبد الله بن عمر؟ يحتاج راجع جرير، ذكر ابن جرير، رواه ابن جرير، وجده ابن جرير. نعم. لا، قد رواه الجريري وعروة، ما ذكر الذي قبل. نعم. ما عزاه؟ ما عزاه. ها؟ قبل عبد الرزاق. الآن قبل عبد الرزاق. نعم. لكن عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن عمر يحتاج إلى موجود في الطبري؟ لا أعلم في الطبري، راجع إذا كان موجود في الطبري ولا مصنف عبد الرزاق إذا كان موجود فيه. مصنف عبد الرزاق مطبوع كامل ولا؟ نعم. يحتمل عبد الله بن عمرو. نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن بديل ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قلت الضالين، قال النصارى. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غير المغضوب عليهم. هذا هو السد الكبير، هذا عن مرة الهمداني وعن ناس من أصحاب النبي، وهو ثقة، وهذا أسانيد دائما. وقال السدي. أعد. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. هكذا، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود. هذا سند السدي دائما، وهو سند صحيح، السدي ثقة. نعم. عندي عن أبي مالك وعن أبي صالح. نعم. عن أبي مالك وعن أبي صالح. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وقال والمعنى أن اليهود من المغضوب عليهم والنصارى من الضالين، وليس هذا خاصا بهم، بل هم يدخلون دخولا أوليا، وكل من لم يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه، وكل من يتعبد على جهل فهو ضال. نعم. سأل الله عليك. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة عن زيد بن عمرو ابن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت لهم اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، فقال أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى. نعم. وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، فقال لا أستطيعه، فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة ابن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. نعم. وهو من أول من آمن رضي الله عنه ورقة ابن نوفل، فإن خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما رأى وهدأت من روعه ذهبت بها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وقرأ في الإنجيل، فسأله فأخبره فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى علي جبريل، يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك فلأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وقال الأبيات المشهورة يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع. فآمن رضي الله عنه ولم يلبث أن مات، كان شيخا كبيرا قد عمي. واليهود عامة اليهود مغضوب عليهم فهم قوم بهت، ولو كانوا يقول الله تعالى ولو كانوا يؤمنوا بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولم يخرج من هذا الوصف إلا قلة إلا من آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. واليهود قوم بهت وعندهم عناد وتعنث، ولهذا بقوا على ما هم عليه من الكفر إلا قلة قليلة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قد ثبت أنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم يعلموا بإسلامي يبهتوني، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي أول ما أسلم رضي الله عنه. فاختفى عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء اليهود فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، جعلوا يثنون عليه. ثم خرج عبد الله بن سلام من المكان الذي اختفى فيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا في الحق، شرنا وابن شرنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يسلم من اليهود إلا القلة القليلة. والآن في المكاتب الدعوة في الجاليات وغيرها يسلم ألوف من النصارى، ولكن ما سمعنا أن أحد من اليهود أسلم. جاء في حديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أسلم 10 من اليهود لتبعهم قومه، أو كما جاء في حديث، جاء هذا الحديث يحتاج إلى يعني بحث عن سنده، لكن الآن الواقع شاهد بهذا، وهو أن اليهود قوم بهت ولا يسلم منهم إلا القلة قليلة، وهم عندهم عنات وتعنت، بخلاف النصارى فإنهم أقرب إلى الحق. وكما قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم. على هذا يكون عليك أول من آمن هو ورقة ظاهر، نعم، قبل طلب التبليغ نعم ظاهر، خديجة كذلك ورقة من أول من آمن، وخديجة رضي الله عنها وأبو بكر الصديق وبلال، كل هؤلاء من أول من آمن. نعم. يعد من الصحابة هو صح. نعم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وما تعلمه من الصحابة لا شك فيها. نعم. زيد بن عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل طلب دين إبراهيم وترك ما عليه المشركون من الأصنام والأوثان، مات على الحنفية رضي الله عنه. نعم. عمر بن الخطاب هو كونه عمه يعني المباشر يحتاج، لكنه نعم من قومه زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. مسألة: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة. رخوة؟ نعم. نعم، معروف عند أهل التجويد حروف الرخوة وحروف الإطباق وحروف المجهورة عند علماء التجويد. كثير من الناس لا يفرق بين الضاد والضاء، فمن رحمة الله أنه يغتفر هذا، وهذا قول جماهير العلماء أنه يغتفر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كثير من الناس يقرأ ولا الضالين، ضاء يجعلها ضاء، من عموم الضاد غير الضاء، إذا جعلت الحرفين حرف واحد نقصت حروف الهجاء. ما تغير المعنى؟ ها؟ لا، بس يغتفر الآن لقرب مخرجيهما، لأن المقصود ولا لا شك أن الضاء غير الضاد، يكون يعني يغلب جانب المعنى، غلب جانب المعنى ويغتفر يعني النطق لقرب ما بين المخرجين، ولا سيما عند من لا يميز. نعم. الله. ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث لمن لا يميز ذلك، معناه الذي يميز ينبغي له أن يعتني بهذا الأمر. المسألة إبدال حرف بحرف، اللي عنده بصيرة طالب علم ينبغي أن يميز. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثقيلة من طرف حافة اللسان، أما هذه خفيفة، ولا الضالين من طرف اللسان. نعم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. هذا من يمكن ما يضعه النحاة وأهل اللغة، أنا أفصح من نطق بالضاد، موضوع هذا. نعم، حديث موضوع. نعم. أي حديث؟ إيه؟ إيه بالمناسبة لما أتكلم عن الضاد والضاء أتى بهذا. نعم. فصل: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه، والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة بصفاته العليا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ رحمه الله: فصل: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعادي وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له، وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة. هما صراطان، صراط الحسي وصراط المعنوي. الصراط المعنوي هو الحق والعلم النافع والعمل الصالح، فمن استقام على هذا الطريق المعنوي في الدنيا جاز الصراط الحسي، وهو الصراط الذي ينصب على مثل جهنم، جازه إلى الجنة فضلا من الله تعالى وإحسان. ومن انحرف عن هذا الصراط المعنوي عن الحق فإنه ينحرف عن الصراط الحسي ولا يجوز، نسأل الله السلامة والعافية، يسقط في النار. فالواجب على المسلم أن يطلب الحق بدليله، وأن يعلم الحق ويعمل به حتى يكون، ويسأل الله الثبات عليه، ويتضرع إلى الله، ويبذل الأسباب في تعلم العلم الشرعي، ثم يجاهد نفسه في العمل حتى يكون من أهل الصراط المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه السورة عظيمة، سورة عظيمة، اشتملت على هذه، على إثبات توحيد الله بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على تقسيم الناس إلى ثلاث طوائف، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، واشتملت على تعليم العباد إلى وأمرهم بالثناء على الله وتمجيده، ثم الدعاء بعد ذلك، واشتملت على الرد على أهل البدع جميعا، على القدرية وعلى الاتحادية وعلى جميعا، واشتملت على إثبات الجزاء والحساب والبعث والنشور، حتى قال العلامة القيم رحمه الله في الفاتحة فيها الرد على جميع أهل الفرق، ليس هناك فرقة من الضلال إلا والفاتحة فيها رد عليه. نعم، اشتملت على الرد على الاتحادية والملاحدة الذي يقول وجود واحد، فإن هذه السورة العظيمة فيها إثبات رب ومربوب، ومالك ومملوك، وعبد ومعبود، وراحم ومرحوم، ومنعم ومنعم عليه، وضال ومضل، وهكذا. فهؤلاء الملاحدة الذين هم أكفر خلق الله وهم الاتحادية والعياذ بالله، مذهبهم منتشر في كثير من الألحاء، وهناك من لهم مؤلفات، وهناك من يدافع عنهم ويحقق مؤلفاتهم ويقول إنهم عارفون بالله. الملاحدة الآن الاتحادية لهم مؤلفات الآن تحقق في مصر وفي غيرها، تطبع بورق صقيل، وهم من أكثر خلق الله نعوذ بالله، رئيسهم العربي، رئيس وحدة الوجود. فالفاتحة فيها الرد عليهم وجميع فرق الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي،

فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم الصواب أنه في الزمان، الصواب ما وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، يعني في الوقت، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يكون الملائكة يوافقون تأمين الإمام في الزمان. نعم، ربط بتأميم الإمام. لا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ربط فين؟ إذا أمن الإمام فأمن. إيه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. هذا فيه بيان لمكان التأمين، مكان وقت التأمين يكون بعد انتهاء الإمام، وأما والملائكة بعد ذلك كذلك، الملائكة يؤمنون بعد تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يعني في الزمان. لا، بعد ما ينتهي من ولا الضالين. هذا ما مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا بدأ، وهذا تفسر الأحاديث الأخرى، لأنه ليس المراد. قد فهم الشيخ ناصر الدين الألباني من هذا الحديث أنه لا يكون التأمين إلا بعد تأمين الإمام، كان يفتي بهذا رحمه الله. حدثني بعض الأخوان أنه سافر معه في حجة من الحجات، فكان يأمرنا ألا نؤمن حتى ينتهي الإمام، ويستدل بهذا الحديث، لكن هذا عند أهل العلم ليس بجيد. والصواب أن المراد بعد انتهاء الإمام من أولى الضالين، ويدل على هذا الحديث الأخرى، يعني ليس فيها التقييد بهذا في البخاري وفي غيره. نعم. إيه؟ لا لا لا، آمين بمعنى قصدي هنا، لكن هنا السياق يدل عليه، لأن إذا قرئت قال آمين المكان الفلاني صار بمعنى قصدي، لكن هنا قطعتها السياق، قطعتها، ليس في كلام قبلها ولا بعدها. نعم نعم. الذي يسابق الإمام بقول آمين يعتبر من مسابقة الصلاة قبل أن ينتهي، قبل أن يقول الإمام آمين يقول لا بأس، بعد ما ينتهي الإمام ولا الضالين. إيه، هذا محل ما في سبق هنا، المهم بعد ما ينتهي الإمام ولا الضالين. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال الجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: ربي افعل. وهذا ضعيف، يعني جويبر هذا ليس بشيء، معناها اللهم استجب. نعم. وقال الجوهري: معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: معناه اللهم استجب لنا. هذا هو الصواب، اللهم استجب، معناه اللهم استجب كما قال لكم. نعم. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح. وحكى إيش؟ حكى الجوهري. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. يساف يقول يساف وقال يساف، يساف بكسر الياء، وان فيها وجهان، عندك يساف كيسان اللي هو يساف، وهذا باطل ليس بصحيح، ليس من أسماء الله. نعم. وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. نعم. قال أبو بكر بن العربي المالكي، وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي. إيش؟ وقال وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي. هكذا عندكم: لا يؤمن ولا إيش؟ لا يؤمن الإمام ولا لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي كذا. عن أبي صالح لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث

فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى. كان موسى يدعو وهارون يؤمن فأختموا الدعاء بآمين فإن الله فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهما داعيين استجيبت دعوتكما. نعم استدل بهذا جمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. نعم. فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. هذا قول الجمهور. نعم. والقول الثاني لأهل العلم أن الفاتحة مستتابة وأنه لا بد من قراءتها الإمام والمأموم والمفرد يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تكون مستثنات من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه يجمع العلماء كما قال الإمام على أنها في الصلاة نازلة في الصلاة. وفي الحديث إذا قرأ فأنصتوا يكون خصص من هذا العموم قراءة الفاتحة مستثنات. هذا القول الثاني. نعم. ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حجة الأحناف على أن الإمام لا يقرأ لا في المأموم لا في السرية ولا في لكن هذا ضعيف هذا فيه مجاهيل في ضعفة ما تكلم عنها الحافظ. عجيب الحافظ وهو محدث رحمه الله ما تكلم عنها حديث مع أنه حديث ضعيف معروف ضعف في ضعفة ومجاهيل. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حجة الأحناف على أن المأموم لا يقرأ حتى في السرية هذا ضعيف. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لو صح انتهى ما صار المسألة فيها خلاف. نعم. رواه أحمد في مسنده وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا والأرجح أنه يقرأ لحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ولا بأس به. ذكر الحافظ بن البلوغ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. ما تكلم عليها الحديث ما صحة الحديث. ذكر سبق ايش قال عليه تكلم عليه رواه ابو داود. ها بس ايه ولا ذكر السنة يراجع. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا احمد بن الحسن يعني صح يكون مثل الحديث السابق اللي هل في الذي فيها ان المأموم يقرأ بعد ان المأموم يؤمن بعد الإمام في الحديث اللي مر السابق اللي فيها ان المأموم لا يؤمن الا بعد الإمام يكون معناه مثل من جزء ولا يدل على انه لا يؤمن. لا تسبقني بآمين. نعم. قال لي الشيخ مقبل ايش قال؟ قال عن بلال انه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قال حديث بلال منقطع من رواية ابي عثمان النهدي عن بلال ولم يسمع منه وقد جاء عن ابي عثمان وسلم. على حاله كل ضعيف ولا حجة فيه. نعم منقطع. نعم. ضعيف هذا معروف هي ضعيف هي ضعفة ومجاهيل من الذي تكلم عنه؟ ها؟ وين فيه؟ قبل بس نعم ضعيف معروف إذا ينقل كلام هناك هنا ضعيف علق عليه أنه حديث ضعيف كما ذكر الحافظ في المسألة. نعم. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام سلام أو سلم أحسن تشديد أو بتخفيف. الأصل الأصل أنه بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي ومحمد بن سلام الشيخ البخاري هذا أيضا عبد الله بن محمد. بالتخفيف والأرجح بالتخفيف والباقي كله سلام كل سلام إلا في هذا الموضع عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول سنة إيش مرة قال نعم. ولهذا قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن الحسن نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم الليث ابن أبي سليم ما يبقى عن عندي هكذا لا ابن خطأ ليث ابن أبي سليم هكذا عندكم نعم أحسن الله حدثنا جرير عن ليث ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء فوافق آمين آمين آمين أهل الأرض آمين أهل السماء آمين والأولى فاعل والثاني مفعول فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول آمين هذا ضعيف لأن ليث بن أبي سليم ضعيف معروف ليث بن أبي سليم ضعيف نعم ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل إنك لم تقل آمين هذا بقية الحديث لكن ضعيف الحديث نعم سورة البقرة بركة السلام عليكم جهر المأموم يكون بتخفيف الجهر أو جهر مثل ما حتى يرتدي المسجد مثل ما هو معروف مثل ما عليه العمل نعم. انتهى تفسير سورة الفاتحة من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.